الثالثة عشرة: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الوسائل جمع وسيلة، وهو كل ما يتوصل به إلى غيره، والوسيلة في الشرع هو ما أقامه الله سبحانه وتعالى من العمل توصلا إليه، وهي القربات من فرائض ونوافل. والأمور والأحكام ثلاثة: وسائل، ومقاصد، وزوائد. وسائل ومقاصد وزوائد. فالوسائل هي تتمة المقاصد، الوسائل ما شرع لغيره، والمقاصد ما شرع لذاته. وهذه القاعدة معروفة عند الفقهاء: للوسائل حكم المقاصد. وقد يعبر عنها بشيء آخر، يعبر عنها بعبارة أخرى: الأمر بالشيء يشمل ما يتم به ذلك الشيء. أنا بسطها له بعبارة أصعب من هذا، تريدونها خذوا: الأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به. ها؟ لا، ما قلت لكم لا واجب ولا سنة. الأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به. هذه العبارة الموسعة شوي، لكن العبارة الخفيفة ما هي؟ الأمر بالشيء يشمل ما يتم به. فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، ووسيلة المحرم محرمة، وسيلة المحرم محرمة. إلى هنا مفهوم إن شاء الله. طيب، فالواجب وسيلة والواجب مقصدا. ما حكم صلاة الجماعة على الرجال؟ ما حكم المشي إليها؟ فالمشي إلى المساجد لأداء الصلاة جماعة وسيلة، وأداء الصلاة جماعة مقصد. طيب، الصلوات، الصلاة صلوات خمس، ما حكمها؟ واجبة، هذه مقصد. والطهارة الوضوء لأداء الصلاة شرط، يكون ايش وسيلة. ما حكم صوم رمضان؟ واجب، لكن بما يتم لنا، اما برؤية الهلال او بإكمال شعبان، هذا لا فينا. نتحرى ليلة الثلاثين، فإن لم نرى أكملنا شعبان ثلاثين وصمنا. فصيام رمضان مقصد وتحرينا ماذا؟ وسيلة. ما حكم صيام رمضان والتحري؟ واجب. إذا وجب الجهاد وجوبا عينيا أو كفائيا فما وسيلته؟ السلاح، العدة، والتدريب. ها؟ وسيلة المندوب ما حكم التطيب يوم الجمعة؟ مندوب. شراؤه، شراء الطيب مندوب. المحرم مثلا الشرك بالله، الشرك بالله الأكبر أعظم المحرمات، أليس كذلك؟ أعظم المحرمات، أليس كذلك؟ وسيلة وسائل الشرك مثل التمسح بالقبور والتبرك بها الذي لم يصل إلى رتبة العبادة. تنبهوا، الحقيقة بعض الناس يخلط بين الوسيلة وبين التمسح بالقبور والتبرك بالقبور. إذا كان يطلب البركة من صاحب القبر، يطلب البركة منه، هذا نقول عبده ولا لا؟ عبده. لكن إذا اعتقد أن عمله هذا مجلب للبركة، وسيلة إلى عبادته ولا لا؟ كذلك الصلاة بين المقابر، يعني من لو جلس الناس دائما يصلون الصلاة الخمس عند قبر فلان، هم ما يعبدون، هم يعبدون الله، لكن هذا قد يجر ماذا؟ يجر إلى أي شيء؟ إلى عبادته، وسيلة محرم وحرم. كذلك الذرائع، الخلوة بالأجنبية ما حكمها؟ محرمة. وقد يكون الرجل والمرأة المختليين نظيفين قلوبا، ليس بينهما أي شيء، نعم، لكن هذه الخلوة وسيلة إلى الحرام. الزوائد، يقول العلماء الزوائد ما لم يكن مقصدا ولا وسيلة ولكن له صلة بالعبادة، له صلة بالعبادة. المجاهد، الواجب هو المقصد هو الجهاد. التدريب، شراء السلاح، هذا ماذا؟ لا، وسيلة، وسيلة. إعداده نفقة مثلا حتى يرجع، يكون زائدة، شيء زائد، لأنه هو له الأجر من حين يذهب وحتى يعود إلى أهله. نعم، زوائد، أشياء زائدة، أشياء زائدة. نعم. كذلك من صلى صلاة هو توضأ لها ثم أداها جماعة، فعل ماذا؟ وسيلة وماذا؟ ومقصدا، ثم جلس بعد ذلك يذكر الله في هذا المكان، هذا أمر زائد، هذا أمر زائد.